أيها الإخوة، كنا تحدثنا بعد صلاة الفجر عن أحوال أصحاب المناسك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وذكرنا أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد. إن أتوا به بعد طواف القدوم كفى عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن طافوا للقدوم وتركوا السعي فلا مانع، ولكن يلزمهم السعي مرة، يلزمهم السعي بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو ما بعد يوم العيد. فالمفرد والقارن عليهما بين الصفا والمروة سعي واحد، إن قدموه مع طواف القدوم أول ما جاءوا مكة لا مانع، وإن أخروه بعد طواف الإفاضة لا مانع، وإن تركوا طواف القدوم ما أتوا به لأنه سنة في حقهما المفرد والقارن، وإن تركوا طواف القدوم يعني ما أتوا للكعبة أول ما نزلوا مكة ما أتوا للكعبة، ذهبوا إلى منى أو أي مكان آخر، ما طافوا للقدوم ولا سعوا، فنقول لا حرج عليهما، لا حرج عليهما، لأن طواف القدوم في حق المفرد والقارن سنة. إذا طافوا للإفاضة يوم العيد أو بعد يوم العيد سعوا بين الصفا والمروة، بخلاف المتمتع. المتمتع لا بد من سعيين بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. السعي الأول لعمرته يطوف ويسعى ويقصر، والسعي الثاني بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويحل التحلل كله بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ويحلق أو يقصر ويفض للبيت، حل التحلل كله. المتمتع يوم ثمانية يحرم من جديد بالحج، يحرم من جديد، إن اغتسل فحسن وتنظف وأزال ما في جسمه من أذى فحسن كما قلنا عند الميقات، يعني يتنظف، وإن لم يفعل وأحرم فلا حرج عليه. ويوم ثمانية، يوم ثمانية ويسمى يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء من منى أو من مكة لمستقبل المشاعر من عرفة ومزدلفة، فسمي يوم التروية يوم ثمانية من ذي الحجة. السنة في حق الحجاج كلهم التواجد في منى، وليس بواجب، هذا يوم ثمانية ليس بواجب أن يتواجدوا في منى، لكنه أفضل إن تيسر. ويصلي الحجاج كلهم من مفرد وقارن ومتمتع يتواجدون في منى إن تيسر، ومن لم يتيسر لا حرج عليه. يوم ثمانية يصلون الظهر بوقتها ركعتين، والعصر بوقتها ركعتين، والمغرب بوقتها ثلاثة، والعشاء الآخر بوقتها ركعتين، قصرا بدون جمع، كما أن السنة في حق الحجاج أيضا البيتوتة في منى ليلة التسعة اللي هي ليلة عرفة، وليس بلازم أيضا. يوم 9 يسن للحجاج أن يبادروا إلى عرفة يوم 9 ويبقوا في نمرة إن تيسر أو في ظل ماء حتى تزول الشمس، إن تيسر ذلك، وبعد الزوال يكون دخول عرفة، وإن دخلوا عرفة من أول الصباح فلا حرج. الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان المكان فيه متسع، فبقي في نمرة حتى صلى الظهر والعصر وخطب خطبته المشهورة، ثم صلى الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم بقصر لكل صلاة، ركعتين الظهر وركعتين العصر، أذان واحد ولكل صلاة إقامة كالمعتاد في الجمع. ثم بعدما انتهت خطته دخل عرفة، عرفة بالقرب من نمرة، يعني هي بالحد. هذا ان تيسر ولا حرج، لأن نظن اليوم يا إخوان مسألة الإنسان بيجلس في نمرة قد يكون صعب جدا بسبب الزحام وكثرة العالم وشيء لا يخفى، فلكن نحب أن ننبه على الحكم الشرعي، مع أن الأمر ولله في سعة. ثم بعد التواجد في عرفة، المستحب في هذا اليوم طول الابتهال والإلحاح على الله بالدعاء بخضوع وانكسار، ويكون الداعي متجها للقبلة، فإن كان عنده بعض المعاصي فليعاهد ربه على عدم العودة إليها، وليندم على ما حصل منه بدون أن يخبر أحد بين العبد وبين ربه، كزنا أو عمل قوم لوط أو شرب خمر أو عقوق والدين أو أكل ربا أو أكل رشوة أو أكل مال يتيم، إلا أن حقوق العباد ترد. وأما الذي بينك وبين الله مثل أن يكون اقترف جريمة الزنا نعوذ بالله، لا تخبر أحد، بينك وبين ربك توب إلى الله توبة صادقة، ولا يجمل ولا يجمل أبدا من عاقل الناصح لنفسه في ذاك الموقف العظيم أن يصر على معصية كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك إن خذل وطرد ولم يحصل له المطلوب بسبب إصراره فهو الملوم، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذي ينبغي من الحجاج في يوم عرفة بعد أن يبادروا لصلاة الظهر والعصر، لا حرج في النوم ولا حرج في قضاء الحاجات، ولا يلزم الذهاب إلى جبل عرفة ويسمى إلال ويسمى جبل عرفة ويسميه البعض جبل الرحمة هي تسمية، لكن لا يستحب صعود الجبل ولا يجوز التمسح بالقبة المبنية فيه. ومن أعظم كبائر الذنوب الطواف بها. ومثل هذا الوقت حتى الصخرات الموجودة في شمال شرقي جبل عرفة قد يصعب الوصول إليها، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات ودعا طويلا، وقد يصعب هذا. إن تيسر ولا يخشى إنسان الضياع والمشاكل وذهب عند الصخرات ودعا، هذا طيب. وإلا فيكفي في مكانك وخيبتك، اتجه للقبلة وادعو طويلا. الأعمال يوم عرفة الاكثار من ذكر الله والتلبية والدعاء والتواجد في عرفة، التواجد في عرفة خصوصا عند غروب الشمس، يعني بمعنى لا تغرب الشمس عليك إلا وأنت متواجد في عرفة. أما قبل ذلك لو خرج ودخل وخرج ودخل، أو خرج ولم يأتي إلا قبيل الغروب بربع ساعة ودخل حد عرفة، لا حرج. هو المهم أن تكون موجود داخل عرفة في آخر النهار أو آخر ساعة من النهار إذا كان وقوفك نهارا. ومن الأخطاء التي يقع فيه فيها بعض الإخوة يوم عرفة أنهم يكونون خارج حد عرفة ويبقون حتى تغرب الشمس وهم خارج الحد، وقد ينصرفون ما دخلوا عرفة. وهذه مشكلة، مع أن هناك حدود ومعالم واضحة في كل اللغات. ومسجد نمرة الموجود في عرفة بعض منه في عرفة وبعض منه في نمرة. لا شاهدنا أن بعض إخواننا الحجاج هداهم الله يدخلون في المسجد لوجود الظل والبراد ويبقون في قبلة المسجد مع أنه في نمرة مو في عرفة. مكتوب في نفس المسجد علامات، هذا في نمرة وهذا في عرفة في نفس المسجد، جهته الأمامية خارج عرفة وجهته الخلفية في عرفة. الوقوف إذا كان نهارا يوم عرفة فلابد وأن تغرب الشمس عليك وأنت متواجد في حد عرفة. ولذلك يرى بعض العلماء أن من غربت الشمس عليه يوم عرفة وليس في عرفة أن عليه دم. أما من كان وقوفه ليلة، يعني يوم عرفة ما جاء بالنهار، خربت السيارة أو منع مانع وحبس حابس، ولا جاء إلى عرفة إلا ليلة، فهذا يجزيه ولو مرورا بعرفة، لو 10 دقائق ولا عليه. يعني يختلف عن منقف نهارا يلزمه أن يبقى إلى الغروب، وأما من فاته الغروب نهارا فوقف ليلا فإنه يجزيه الوقوف ولو قليلا. جاء الساعة 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4 ليلا ليلة العيد ما في مانع، حج صحيح إن شاء الله، وأدرك وقوف عرفة ما فات عليه. لكن لا شك ولا ريب أن الإنسان لن يختار هذا من البداية، لأن حقيقة تساهل وخطرا شديد. فلكن نقول هو الحمد لله، فيما لو منع مانع أو حبس حابس من مرض أو غيره من الأسباب، وإذا في متسع للوقوف. فلو جاء إنسان الساعة العاشرة، الساعة العاشرة كان في الطائف مثلا، خربت السيارة ولا أصلحت إلا الساعة عشرة، يعني ليلة العيد، نقول استعينوا بالله وحركوا السيارة ومروا بعرفة ولو عشر دقائق، ثم اذهبوا إلى المشعر الحرام المزدلف، والحج صحيح ولا فات شيء ولا دم ولا شيء. عند الدعاء يا إخوان لا يستحسن التلقين في الدعاء، مثل داع يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال المستمعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال المستمعون وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا أخي الداعي يدعو والسامع يؤمن ويكفي، الداعي يدعو والسامع يؤمن، والكل شريك في الدعاء، الداعي والمؤمن، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اشتركنا مع الإمام في هذا الدعاء، حين يدعو الإمام في الصلاة في هذه السورة العظيمة أن يهديه الله صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين، نقول نحن مع آمين، شاركناه في الدعاء. أما التكبير والتلبية فالأولى والأكمل أن يلبي كل على انفراده، وأن يكبر كل على انفراده، أولى وأكمل وأجمع للقلب، وهذا شيء واضح. الإنسان كل ما خلى وتفرغ وأقبل على ربه بنفسه أحرى، وقد يكون الدعاء الجماعي أو الأصوات الجماعية قد يصاحبها شيء، إما عجب أو شيء رياء أو مشكلة، لكن اللي على انفراد أسلم وأقرب. وكما قلت لكم يا إخوان الدعاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والدعاء له آداب ينبغي الإنسان أن يفهمها سواء في عرفة أو في غير عرفة. أولا أن تكون حريص على أكل الحلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له دعوة 40 صباحا. وقال عن المسافر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فكن حريصا على البعد عن الحرام، فإن وقع شيء خطأ وغير مقصود فإن الله يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وقد جاء في حديث يأتي على الزمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غبار. على كل الإنسان يجتهد أن يأكل الحلال. الحلال هذا له أثر كبير بليغ في إجابة الدعاء وصلاح المال والأعمال والأولاد. من آداب الدعاء أيضا الثناء على الله، الثناء على الله بادئا بحمده وشكره وتوحيده، مثنيا عليه سبحانه بأسمائه وصفاته، ومن آداب الدعاء أن تجتهد في حضور قلبك وألا يكون هناك أي حركة للقلب تتجه إلى غير ما أنت فيه حال دعائك. فاجمع همتك في الدعاء وأحضر قلبك بين يدي الله واعترف أنك حقير وأنك ذليل وأنك مذنب وأنك مقترف معترف، واعلم يقينا أن ربك قريب مجيب رحيم ودود رحمن رحيم أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه. لكنه سبحانه يطالبنا أن ننهج منهج الحق الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ننهج نهج المبتدعين أو الاستحسان على طرق الضالين، هذه مشكلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام امرأة فقدت صبيا له، في السبي، فذهبت المرأة المسكينة تتطلب طفلها وجنين قلبها، وقد اندهشت من هول الواقع لفقدانها طفلها، فوجدته بين مجموعة من الرجال يسألون أين أم هذا الطفل، وإذا بها تراه فتنهال إليه بسرعة شديدة وتلهف شديد وشوق عظيم، فتأخذه من بين أيديهم وتلزقه على صدرها قبل أن تلقمه ثدية. كل هذا ثم ألقمته الثدي بعد أن قر قرارها وهدأ بالها وعادت عليها أنفاسها. كل هذا والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينظر. فقال: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر، يعني إذا لها قدرة لن تقذفه في النار. قال: والله لله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذه بولدها. فضل عظيم إخواني وأجر كبير، ورب رحيم ودود. ومن آداب الدعاء ألا تنسى أن تختم دعاءك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء ألا تدعو بإثم ولا قطعة رحم. ومن آداب الدعاء أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، واحذر أن تقول: كم قد دعوت ولم أرى إجابة، فهذه من الصوارف القبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. يعني الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم والاستعجال في الإجابة، هذه موانع من موانع الدعاء ثلاثة: المانع الرابع أكل الحرام. وقد يقال هناك مانع خامس وهو أن يصر على كبائر الذنوب، لأن الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، صغائر الذنوب تقع لكن الكبائر. أنت الآن جئت من بلاد بعيدة محتسب أجرك على الله مفوض أمرك إلى الله، إن نظر إليك نظرة رحمة أفلحت وسعدت سعادة لا شقاوة بعدها، وإن خذلت وطردت فالويل ثم الويل وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن صوارف الدعاء وقد يقال سادس أن يسيء الظن بالله أن الله لا يجيب الدعاء ويقول كم دعوت ودعوت ولم أرى إجابة. ثم يا إخوان إن من حكم الرب سبحانه أنه يجيب الدعاء كما وعد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن قد يؤجل أثر الإجابة. الدعوة مجابة ولكن لا يتضح أثرها إلا بعد حين. لماذا؟ إن ربك حكيم عليم. يحتمل أن يكون أراد أن يكون الله أن يكون الله تعالى أراد امتحان العبد، هل يصدق أم لا، هل يثق أم لا، هل يوقن بالإجابة أم لا، فتؤخر فيتأخر أثر الإجابة حيث لا يعلم العبد أن الدعاء أجيب، من باب الابتلاء والامتحان ونبلوكم الشر والخير فتنة. أو قد تجاب الدعوة، تجاب الدعوة وتكون له نعيم في الجنة ومزيد في العطايا في الجنة من الحور والقصور والخيرات والمسرات، فتذخر له هناك إذا جاء قادما على ربه يوم القيامة يجد آثار دعائه أمامه. وقد جاء في بعض الآثار أن الملائكة تقول للعبد يوم القيامة أما تذكر أنك دعوت ربك يوم كذا وكذا ولم تر شيئا، ها هو أمامك. وتارة تكون الدعوة أجيبت ولكن جعلها الله سبحانه صارفا للبلاء النازل بالعبد، جاء في الأثر أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، البلاء يريد النزول والدعاء يرفعه. ولذلك جاء في الحديث عليكم بالدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد ولا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف يرد القضاء؟ يعني شيء مقضي على العبد يرده الدعاء؟ نقول نعم، والله على كل شيء قدير، الدعاء بقدر والقضاء بقدر كله، والدعاء بقدر أيضا. كما نقابل الجوع والظمأ وهو بقضاء وقدر، نقابله بالشرب والأكل وهو بقضاء وقدر. والمرض بقضاء وقدر، والعلاج والتداوي بقضاء وقدر، فتقابل هذا بهذا. كما قال عمر رضي الله عنه لما ذهبوا للشام معه جموع من الصحابة، فلما قربوا سمعوا أن في الشام وباء، وباء وهو معدي، إما أن يعرف في الزمن الأول في الطاعون وأظنه المعروف الآن مثل الكوليرا، قالوا فيه وباء. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة: ما تقولون، هل نقدم من الشام أم نرجع؟ فصار الصحابة على رأيين، منهم من يقول نرجع، ومنهم من يقول نستمر في سفرنا إلى الشام ونتكل على الله، وما أراده الله كائن لا محالة. فعمر رضي الله عنه أيد قول من يقول نرجع، وهو الملهم رضي الله عنه في هذه اللحظة ما يذكر دليل، لكنه ملهم ينطق الحق على لسانه بإذن الله. فقال نرجع ونتكل على الله. هؤلاء قالوا نستمر ونتكل على الله نذهب للشام، والبعض قالوا نرجع ونتكل على الله. أيد قول من يقول بالرجوع. وإذا فقال المقداد بن الأسود: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا مقداد، لأن صحابي جليل المقداد، لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. في الكلمة نفر من قدر الله إلى قدر الله، فأنت لو واجهتك لا قدر الله حية أو أسد لن يقع فيه كبسو إلا بقضاء وقدر، فلكن أولا تهرب لعل الله أن يسلمك؟ كلا أهرب، سأهرب. نقل هروبك بقضاء وقدر إن سلمت، وتواجدك بقضاء وقدر، فالقضاء والقدر محيط بك، محيط بك إحاطة السوار بالمعصم، لا مفر ولا فرار، أنت بقضاء وقدر إن وإن بكل حال لا يخرج عن القضاء والقدر شيء أبدا، إن كل شيء خلقناه بقدر. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الوباء أو الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع ولم تدخلوها فلا تدخلوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. إخوان بارك الله فيكم، الذي لديه سؤال حبذا ليكون في ورقة أيسر للإجابة وأقل عن التشويش. أيها الإخوة، بعد الانصراف من عرفة تؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى النزول في مزدلفة، ويبادر الحاج إلى الصلاة، فيجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء منذ النزول، ما نقول تقديم ولا تأخير، منذ النزول يبادر بالصلاة جمع المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين لكل صلاة. وما ثم إن المزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمع، كلها اسم لها، جمع، مزدلفة، المشعر الحرام، ما يلزم الذهاب للمسجد، لمسجد المشعر، ما يلزم في أي مكان كنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة. تكلف الحجاج في جمع الحصى ومزدلفة خطأ، وأكثر ما يفعل ذلك النساء، يتعبنا في جمع الحصى وحمل الحصى وثقل الحصى، وهذا عمل ما هو طيب. إذا كان ولا بد أن تأخذ حصى، إذا انصرفت من مزدلفة قاصدا منى، تأخذ سبعة فقط لجمرة العقبة من مزدلفة إن كان ولا بد، وإن أخذتها من أي مكان أجزى ولا حرج، ولو خدتها من حصن قد رمي به لا حرج. بعد نصف الليل قرابة الساعة الواحدة يسمح للضعاف أن ينصرفوا من مزدلفة، والمرافق للضعيف ضعيف لا مانع يذهب معه، فإن مر بهم الطريق على الجمار ورموا جمرة العقبة لا حرج، ولو أخروا جمرة العقبة وقدموا الطواف بالبيت إذا انصرفوا من مزدلفة كان أولى، لأن جمرة العقبة لو كان الرمي بعد الفجر أحسن منه قبل الفجر، ولو كان بعد طلوع الشمس أحسن منه بعد الفجر، ولكن الأمر في رخصة ولله الحمد، خصوص بسبب الضيق والزحام والأسياد، فقد توجهك الأسياد وجوبا إلى جهة ما كنت تريد الذهاب إليها حكم الضيق والزحام. والأولى للمقتدرين الذين لا يخافون من ضياع ولا عليهم حرج ولا إحراج، شباب وناس أقوياء ورجال، أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا فيها الفجر ويبقوا إلى أن يسفروا، والإسفار قبل طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، إذا كان باقي على طلوع الشمس قريب الربع استعينوا بالله وانصرفوا إلى منى إلى مكة لطواف الإفاضة، على مرفي متسع والحمد لله. يوم العيد يسمى يوم النحر ويوم الحج الأكبر ويسمى يوم العيد ويسمى يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. أعمال يوم العيد أربعة، أعمال يوم العيد في مناسك الحج أربعة: رمي جمرة العقبة فقط دون الجمرتين الأوليين بس العقبة الكبرى، رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي وحلق الرأس وهو أفضل من التقصير ونحر الهدي، هذه أربعة. الذي يستطيع أن يرتب وأن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالرمي ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يفيض للبيت، هذا إن تيسر. فإن لم يتيسر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قدم الهدي لا حرج، قدم الرمي لا حرج، قدم الإفاضة لا حرج، قدم الحلق لا حرج، لكن إن تيسر أن يرتب الإنسان وصار ميسور عليه ما في إشكال الرمي ثم نحر الهدي إن كان عليه هدي ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة للبيت. رمي جمرة العقبة معك إلى غروب الشمس من يوم العيد فلا داعي للزحام، لأن الضحى يوم العيد قد يكون بالزحام، لكن لو انتظرت إلى ما بعد صلاة العصر وجدت متسعا عظيما أو قبيل المغرب بحوالي نصف ساعة متسع، ولو لم يتمكن الإنسان من الرمي نهارا جمرة العقبة يوم العيد فرمى ليلا من الليلة الحادي عشر فلا حرج أيضا. يسأل الكثير من الإخوة عن إعطاء البنك الراجح مبلغا من المال قدره 340 كما يقولون ليذبح عنك هدية، لا مانع لا مانع، مع أنك إن قدرت على أن تذبح الهدية بنفسك أو يذبحه وكيلك وتأكل وتوزع هذا ما في شك أكمل وأتم، لكن إذا أن الإنسان ما عنده استعداد ما عنده استعداد، تشكل عليه الحركة والذهاب والإياب والذبح والحمل وكذا وكذا، يشكل عليه. يا أخي لا شك ولا ريب من إعطائك البنك مجزي، ما في شيء، يعني ما في تلاعب ولا هي مطامع دنيوية، مسألة هذا مجعول من باب التعاون والإرفاق من الناس حتى لا يضيع الهدي سبهللا، لأن أكثر الناس قبل البنك هذا بعضهم يفرسون اللحوم، يذبحون العدد الكبير ويترك ما يؤخذ منه ولا قطعة من اللحم، فيبقى أذر وروائح خبيثة. لكن لنا سنوات الحمد لله الآن، يمكن الأوان حوالي 4-5 أو 6 سنوات، في تحسن كثير من زمن، وفي تحسن، ولعل بسبب وجود هذا البنك يعني خفف الوطأة، مع أن إن شاء الله نرجو كل سنة أن يكون التقدم إلى أحسن. الهدي وجوبه على المتمتع والقارئ، ولا يجوز للقادر على الهدي أن يصوم ما دام عندك القيمة، ما تصوم. أما إذا كانت القيمة سيلحقك مشاكل في سفرك فلا مانع من الصيام، تترك المبلغ لنفقتك في السفر. أما إذا كان في البلد يقول بأعطي فقراء ولا كذا ولا كذا، هدعها أمور إلى الله، والله سبحانه سيفتح لك إن شاء الله من أبواب الخير والرزق أكثر وأكثر، فلا داعي لضعف النفس، لا، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وما تواجد إلا إذا كان الموجود على قدر النفقة. الرمي جمرة العقبة ما عنده دعاء، لا في اليوم الأول ولا الأيام التي تليه، العقبة ما عنده دعاء. الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى، الصغرى والوسطى، إذا رميتها فتدعو طويلا عند الأولى، ثم ترمي الثانية وتدعو طويلا متجها للقبلة رافعا يديك، لكن الجمرة الكبرى ترميها ولا تقف عندها ولا تدعو. الحكمة الله أعلم، الحكمة الله أعلم، قد تكون تعبدية. الرمي بعد يوم العيد يكون البداية بعد الزوال، وأما النهاية فمعك في الليل، لو رمى الإنسان إلى منتصف الليل لا حرج إن شاء الله، لو رمى إلى منتصف الليل لا حرج، والرمي ليلة أحسن من التوكيل، لأنه يباشر العبادة بنفسه ويقف أمام المشاعر بنفسه. العاجز عن الرمي لكبر أو لمرض أو مرأة حامل تخشى من الزحام، خصوص في أوائل شهور الحمل، لأن الحمل في أوائل الشهور الخطورة كثيرة، فلذلك لو وكل العاجز من يرمي عنه لا حرج إن شاء الله. وللضعيف والمرافق للضعيف أن يؤخروا جمار اليوم 11 للـ12 ويرمي مرتبة جمار اليوم التعجل، ما هو يوم 11، لا، التعجل يوم 12 والتأخر اليوم 13. لو أخر طواف الإفاضة وجعله مع الوداع لا حرج، ولو عليه سعي بعد ذلك، لو أخر طواف الإفاضة وجعله مع الوداع لا حرج، بس ينوي طواف الإفاضة لا ينسى، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع تبع له، لكن لا تنسى. بعض الناس يكون على باله طواف الوداع ناس طواف الإفاضة، ما يقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة، ويصبح طوافك هذا لا إفاضة ولا وداع، لأنك نويته وداع وأنت لم تطوف طواف الإفاضة، وهو ركن الحج الأعظم قبل طواف الوداع. فلا بد من الإعادة، يطوف للإفاضة ثم يطوف بعد ذلك للوداع. فلذلك ينبغي أن تلاحظ هذه النقطة. أما الحائض فيسقط عنها طواف الوداع، لو ما طافت للوداع، لو ما جلست للوداع ما في مانع، تمشي مع أصحابها ولا حرج. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيق. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. التسبيح والتكبير في استخدام المسبحة ما حكمه ومتى يستخدم؟ على كل، الرسول اللهم صل وسلم عليه ترى ما جعل مسبحة، وإنما يسبح بعض الأحيان في التسبيحات المعدودة بأصابع أو بأنامل. والمسبحة ورد أن جويرة بنت الحارث زوجة الرسول اللهم صل وسلم عليه كانت تسبح بحصاية معه، بحصايات، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهي في مصلاها بعد صلاة الفجر، جلست تسبح بحصايات معها، فقال: ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت منذ اليوم، سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد رضا نفسه، سبحان الله بحمد زنة عرشه، سبحان الله بحمد مداد كلماته. الشاهد أن الرسول ما أنكر عليها ويسبب الحصيات، فهذا قريب من المسبحة. فلكن ترك المسبحة أولى، ولذلك لا ننكر على من يفعلها، وإن سأل نقول الأولى الترك، وتسبح بأصابعك في الأشياء المعدودة الواردة في السنة معدودة، تسبح بأصابعك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، عقد بأنامله. قال: أخشى أغلط، وإذا غلطت يا أخي، إذا شكيت إن ثلاث والأربع حتى ثلاث زد، فضل الله واسع، ما في شيء يا أخي. ولكن إن سبح بالمسبح أيضا لا ننكر عليه، فلكنه سبح بأصابعه المعدودات. وما ليس بمعدود الذي قال الله عنه: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلة، هذا تعده لك الملائكة، لا تتكلف. أثب التسبيح والتهليل، والله موكل الملائكة يحسبون ويعدون ويكتبون، وموكل ملائكة آخرين يبنون ويغرسون في الجنة، الحمد لله. فلذلك لا ننكر ولا نستحب التسبيح بالمسبحة. رجل رزقه الله ولدا ولم يتكلم مدة طويلة، ونذر والد الولد إذا تكلم ولده أن يجيبه إلى الحج، هذا جاء في الأمس هذا، وتكلم الولد بعد 10 سنوات بإذن الله تعالى، وفي هذا العام رافقه الولد مع والده وعمره 23 عام، وتعلم واشتغل، والآن سوف يؤدي فريضة الحج بنفسه الحمد لله، ويكمل المناسك بنفسه، هل يعتبر سقط عنه الفرض أم هذا يعتبر عن نذر والده؟ لا يا أخي، سقط الحج والحمد لله، أوفى الوالد بنذره وسقط الواجب عن الولد. رزقني، يقول: زوجتي تريد الحج عن جدتها، فهل يجوز أن أرمي الجمار عنها؟ يا أخي، إذا أنها عاجزة ما تستطيع المشي فترمي عنها، وإذا كانت تستطيع المشي لكن لا تستطيع الزحام، فإذا رأيت الزحام فتوكلك عند المرمى، فتكون اتقت الله سبحانه ما استطاعت، تقول: الله ما استطعت. وأما أن توكلك وهي جالسة بالخيمة ما تحركت أقدامها لعمل هذه العبادة وهي قادرة، وإلا عاد العاجز ممكن يوكل بالخيمة ما في مانع. ما قولكم لباس الساعة في الصلاة؟ يا أخي ما في شيء، هذا شيء معروف عند المسلمين قديما وحديث، ولا في النفس شيء من الساعة اللي فيها شيء اللي يحركها ويعبد فيها في الصلاة. كيف يتم الدعاء؟ كيف يتم الدعاء للفدية إذا كانوا 7 أشخاص مشتركين فيها، بقرة أو إبل؟ هو ما في دعاء جزاك الله خير، النية كافية، أنا وأنت والثاني والثالث اجتمعنا 7 ودفعنا الدراهم جمعناها من ذا 200 وهذا 200 وهذا 200، أردنا الذبح. لو أن الذابح قال بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا الهدي عني وعن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان كان أحسن سماه، ولكن لو قال بسم الله والله أكبر واكتفوا بنية القلب وما جمعوا من الدراهم كل واحد له دراهمه فلا حرج ومجزي إن شاء الله ما في شيء. الذي خيط على الإزار، يا أخي لبس الحزام أو الحزام المخيط وكذا هذا لا حرج فيه. امرأة تذهب إلى خياط ملابسها وتتحدث مع الخياط وجهها بوجهه، هل يجوز لها أم لا؟ يا أخي هذه مستهترة ولا يجوز، سبحان الله. يعني إذا كانت كاشفة وجهها أمام رجل أجنبي وقد يكون على انفراد وقد يدخل الشيطان بينهما، إذا دعت أن تخيط الخياط ينبغي أن تجي مع محرم ما تجي وحده، فإن كان ولا بد فيه ما تكشف الوجه ولا تخفض الصوت أمامه ولا تلين الصوت أمامه ولا تتظاهر بمظاهر السوء، لعل ذلك أن يكون أيسر، وإلا فذهابها بدون محرم عند مكان الخياط أنا والله لا أستحسنه يا إخوان. إن كانت كاشفة فالمسألة أعظم وأشنع. وهل من حق الزوج أن يمنعها؟ نعم من حقه أن يمنعها. متى يجب الدفع؟ هل هو الآن أم في مكة؟ يا أخي كأنك تعني دفع المبلغ للبنك، تدفع الآن ما في مانع، أو في مكة أنت حر، ولكن لا أوسع ويأخذون اسمك ويعطونك ورقة ولا يذبح الهدي إلا يوم العيد لعلمك. جئت من اليمن جوا إلى جدة قاصدا الذهاب إلى المدينة، ولكن لم نتمكن من الدخول إلى المدينة وبقينا في مطار جدة وأردنا العمرة، فهل يلزمنا الخروج إلى التنعيم لنحرم؟ وهل علينا هدي بسبب تجاوزنا الميقات بنية عدم العمرة؟ يا أخي ما فات عليكم شيء، جئتم مطار جدة ولم تتمكنوا من المجيء للمدينة ولم تحرموا من يلملم، أحرموا من جدة. جدة حصل بحث بين علمائنا وكنا نتحرج من الإحرام بها لأنها ليست ميقات، لكن بعد التأمل وجد أنها محاذية للجحفة، للجحفة، بل قد تكون خلفها قليلا جاءت البحر. فالإحرام منها إن شاء الله لا حرج، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أو ما تريد وكأنك في الميقات ما في شيء، لأن المواقيت إذا ما كنت تمر عليها من محاذاتها، من محاذاتها ما في. ولذلك عمر رضي الله عنه جعل ذات عرق لأن محاذية للسيل، والمحرم بالهدي لأنه محاذية للسيل، ولا ما حدد الرسول الهدي وذي الحليفة، ما هو ذي الحليفة، الهدى وذات عرق، ما حدد الرسول هالمكانين، لكنهم محاذيات للسيل اللي يسمى قرن المنازل محاذيات لها. فإذا حديت الميقات ما في مانع من المطار نفسه، ما في مانع. شخص اشترى منزل بقرض ربوي من البنك وهو يسكن في المنزل حاليا، إذا تاب هذا الشخص فما حكم البيت الذي بناه وكيف يكفر هذا الربا بأي شيء؟ هل يبيع البيت أم يتصدق بقيمة الفائدة؟ يا أخي يقول سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه. لعل ما حصل منك جهل ولا عندك إحاطة بالعلم في الحكم هذا، الماضي لا تبحث كثيرا وكن من الآن وبعد لا تتعرض. أما الماضي نرجو من الله العفو، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهوا فله مثلا. ولن يقال لك يا أخي بع بيتك سنة سنة، ولن يقال بع البيت. ما هو لازم هداك الله، لا بالحوض اصبر، ما هو لازم تضرب الشاخص، الشاخص ما هو لازم تضربه. أما الحوض إن علمت أنها خرجت منه فتعيد، وإن لم تعلم وظنيت أنها وقعتك. جزاك الله خير. أنا حاج متمتع علي هدي، هل يجوز لي أن أقص شعري أو الأظافر بعد بداية الحجة؟ يا أخي الهدي ما له دخل، هذا المنع من أخذ الأظافر والشعور للمضحي صاحب الأضحية، أما الهدي ما له دخل. يا أخي ذهبت في مزدلفة إلى الحرم مباشرة يوم النحر، للطواف، هل أبقى على لباس الإحرام عند رمي جمرة العقبة؟ يا أخي لا طفت بالبيت وسعيت إذا عليك سعي، احلق رأسك ولبس ثيابك وترمي جمرة العقبة مع بثيابك العادية، لأنك حليت التحلل الأول، إذا صار مبدأ مداكم رحت البيت وتحب تجد الإحرام، طفت بالبيت وسعيت إذا عليك سعي، احلق رأسك في مكة ثم البس ثيابك وتجي ترمي الجمرة بثيابك العادية هذه، لأن حصل التحلل الأول، باقي التحلل الثاني الذي تحل به المرأة باقي عليك حتى ترمي الجمرة. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة عندك الرمي والحلقة والتقصير والفاضل البيت والسعي من عليه سعي، هذه أنواع التحلل الثلاثة، فإذا فعلت الثلاثة حليت التحلل كله حتى الزوجة، وإذا فعلت اثنين من ثلاثة حليت التحلل الأول، تقص تلبس تطيب بس الزوجة لا حتى يجي الثالث، فإذا فعلت الثلاثة حل. من الناس من يدخن أثناء الإحرام، ومنهم من يدخن بعد خروجه من الحرم مباشرة، هل من نصيحة؟ والله يا إخوان الدخان عصم الله الجميع منه، عصم الله كل مبلي، وعاف الله من لم يبتلى من المسلمين. الدخان شر وأضراره ومفاسده وشروره لا نهاية له، ضرر بالمال، لو أنك سألت المدخن عما ينفقه في الدخان شهرا في الشهر الواحد وجدت أنه يكفي وجبة إفطار لأولاده، وفي سبيل الشيطان لا يذكر اسم الله، ما يقول بسم الله عند شربه ولا يستحسن ذلك لأنه خبيث، ولا يقول الحمد لله عند نهايته لأنه يعلم أنه خبيث، لو تسأل شارب الدخان تقول هل من مرة قدمت السجارة إلى فمك قلت بسم الله؟ قال لا. وهل من مرة انتهيت وقلت الحمد لله؟ لأنه يعرف أنه من نقمة الله لا من نعمته، من نقمة الله وعذابه لا من نعمته. والدليل الثاني على خبثه وشره، الدليل لو أن إنسان أعطاك الآن وأنت محتاج للدراهم قال خذ هذه 100 ريال 100 أريد منك أن تأكل أرزا ولحما وأنت على قضاء الحاجة، قال لا، عيب والله عيب، ما يمكن أبدا ولا أستسيغه. طيب تشرب كوب شاي وأنت على قضاء الحاجة، قال لا لا. طيب 5 تمرات تأكلها وأنت على قضاء الحاجة، قال لا. كوب لبن، قال لا. هو بنفسه. طيب الدخان في هذا المكان، قال في هذا المكان يسوغ ويحلو لأنه خبيث وافق الخبيث. طيب إذا كان الواقع كذلك ارجع للقرآن شوف شو يقول. نعم شوف الحكم الشرعي في كتاب الله، بعد أن حكمت نفسك وحكمت على أن الدخان خبيث وسيء ومؤذي وضرر ولا يمكن أن يستعمل كما تستعمل الطيبات، ولا يقدم كتقديم الطيبات، ولا يذكر اسم الله عليه في البداية، ولا يقع الحمد في النهاية، لأنه شر محض. فلذلك اسمع قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول لي بعض الإخوة في المدينة المنورة هنا شيخ كبير فاضل توفي رحمه الله من أفاضل الإخوة، يقول لي وهو الآن تحت الأرض رحمه الله، يقول: والله إني أكرر شهادة لا إله إلا الله عند شخص محتضر في الاحتضار عند الموت وهو مدخن، والله إني أكررها عليه 3 مرات، والآن تحت الأرض الرجل وصدوق أنا أعرفه تماما من خيرة إخواننا طالب علم، والله إنه يأتي بأصبعيه السبابة والوسطى فيجعلهما عند فمه كأن فيه سجارة ثم يرجع، ثم أعيدها ثانية عليه، ثم يأتي بأصبعيه هكذا وأعيدها ثالثة فيأتي بأصبعيه هكذا وتخرج روحه ما نطق بالشهادة. يعني مصيبة مصيبة، هذا مع الأضرار العظيمة مع المفاسد الوخيمة، 20 مرض تقريبا سرطاني تجري بسبب شربه. أما الأمراض الأخرى حدث ولا حرج، مع السرف والتبذير والروائح الخبيثة فهو بوابة من بوابة المعاصي. فلذلك الذي يليق بالمسلم لا سيما يا إخوان في استفتاح هذا العمل الجليل في الحج والعمرة أن يعاهد ربه على تركه وأن يتخلى عنه وأن يصبر، ترى 2 أو 3 الطفل يسلو عن ثدي أمه، يسلو الطفل عن ثدي أمه الذي نشز عليه لحمه وعظمه، وكيف أنت عاقل رشيد بصير تعرف ما ينفع وما يضر وتنظر للعواقب ومع هذا عجزت عن نفسك 2، واليوم الثالث إن شاء الله تبدأ بالصبر والسوان عنه. ترى يا إخوان لو أردنا أن نتحدث عنه ببسط ما يكفيه والله لأذان العصر من مشاكل حصلت وغرائب غرائب فوق ما يدور بالخيال، درسناها مرات عديدة وتابعناها أثناء جولاتنا وأسفارنا. وأما أنه من أنواع المخدر والمفتر هذا لا شك أنه مخدر ومفتر، وعلى ذلك دليل قاطع وهو أن شريبه إذا تركه مدة ثم عاود شربه بعد أن تعب في طلبه وحصل له بعد ذلك يحصل عنده شيء من التخدير والتفتير وضياع الذكر. ولولا أن المجال ما يتسع للإطالة بسطنا لكم الموضوع هذا، لكن أنا على يقين أن من سأل الله أن يعافيه منه وأن يخلصه من شره أن الله سيعينه. حج ولم يعتمر فهل عليه هدي؟ يا أخي إذا كان الحج مفرد ما عليه هدي بارك الله فيك. سأقوم إن شاء الله بتأدية حجة بدلية عن والدتي، ما هي الشروط التي يجب أن أقوم بها سوى النية؟ يا أخي ما ندري ما تعني بالبدلية، حج عن أمك وكفى، وش معنى بدلية؟ عن بدل عن إيش؟ جزاك الله خير من الميقات، كما في عمره من الميقات، تقول لبيك حجة عن والدتي وتبقى بإحرامك إلى يوم العيد وتشرب التحلل يوم العيد، رمي وحلق ويفاضل البيت مع السعي، وبذلك تم الحج عن أمك تقبل الله منا ومنكم من السامعين والمسلمين. كل شيء الآن يباع بالتقسيط مع وجود زيادة في السعر، نظير هذا التقسيط خاصة الأشياء غالية الثمن والتي لا يستطيع البعض شراءها بدون تقسيط، فما حكمها؟ بيع التقسيط يا أخي ما في شيء، البيع بالتقسيط ما في شيء. مثلا ما عندك فلوس وشريت السيارة تريد استعمالها وقلت لصاحبها أنا والله ما عندي دراهم وما عنده استعداد يعطيك السيارة بدون دراهم، لكن إذا كانت تسوى 20,000 قال السيارة عليك 28,000 أو 30,000 وقسطها عليك مدة 2 في كل شهر كذا أو كل 6 شهور كذا أو كل سنة كذا، التقسيط ما في شيء على هذه الطريقة. نرجو أن تذكرنا فضل مجالس العلم وأن تدعو ونحن نؤمن. عسى الله أن يشفي أمراضنا ويكشف كروبنا نحن وإياكم أجمعين. على كل أن الدعاء خير كله إن شاء الله. ولا مانع إن شاء الله ندعو والإخوة يؤمنون ونرجو من الله أن لا يحرمنا وإياكم المغفرة والإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يجير ولا يجار عليه يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة يا من سبقت رحمته غضبة يا من العفو أحب إليه من الانتقام يا من خزائنه ملأ لا تغيظ ونفقة يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من هو المقدم والمؤخر يا من هو الأول والآخر يا من هو الظاهر والباطن يا من هو الولي والبر الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك ما أكرمك لا إله إلا أنت سبحانك ما أحلمك وأجودك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض وشفع المحسنين منا بالمسيئين وهب المسيئين منا للمطيعين ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا والدا إلا جبرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم رفع رايتهم واجمع كلمتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يحاربون أولياءك ويقتلونهم بغير حق إلا أنهم قالوا ربنا الله. اللهم عليك بهم اللهم أدر عليهم دائرة السوء اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم أيتم أطفالهم وأرمل نساءهم اللهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفع فينا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فينا اللهم صل وسلم عليه وشفعه اللهم فينا يا أرحم الراحمين واجعله لنا شافعا ومشفعا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا شفاعته وأوردنا حوضه ومن علينا باتباع سنته ومنهجه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.